القمر يبعد نوره من بعيد لبعيد زي القمر يبعد نوره من بعيد لبعيد الدنيا سعيد. بس شكرا. الحقيقة نحن بدنا عنيانا يا Thank you. رأيت الهلال رأيت الهلال ووجه الحبيب فكان هلالا عند النظر. الله الله. فلم أدري من حيرتي فيهما هلال الدجى هلال البشر فلولا التورد فلولا التورد في الوجنة وما كنت أظن الهلال الحبيب لكنت أظن الهلال الحبيب وكنت أظن الحبيب القمر في هواك خمورة عليك.